قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. المراد بالكلمة هنا أي الجملة، أربع جمل، لأن الجملة يقال لها كلمة، الجملة المفيدة يقال لها كلمة، بل أوسع من هذا، الخطبة يقال لها كلمة، يقال ألقى فلان كلمة، وتكون كلمات كثيرة ومقالة طويلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.